جاء في الجريدة الكورية الجنوبية كيونغيانغ سينمون أن النقابة المعلمين الوطنية والنقابة الموظفين الحكومين الوطنية في كوريا الجنوبية أصرتا إعلانا عن الوضع السياسي مطالبة باستقالة باك ني يا مرابي من هذا الشهر، وذلك باسم 42,239 نسمة من أفرادهما. وذكرتا في الإعلان أنهما ترفضان بحزم الوقوف إلى جانب السلطة الجائرة وأصرتا بقوة على استقالة باك ني وتفكيك السلطة الحالية.